بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الاربعين بعد الاربعينيه، وفي الصفحة 57 بعد 900، وبين يدي عنوان جاء في سياق الحديث عن قضية الدعاء عند أهل السنة والجماعة: الدعاء ينفع، دليلهم كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وأحوال الصالحين. والعنوان الذي نحن بين يديه يقول: نفع الدعاء في كل من المبرم والمعلق. طبعا إن كان هناك إبهام ففي قولنا المبرم والمعلق، ماذا نقصد بالمبرم والمعلق؟ وإن لم يكن هناك إبهام نجد أنفسنا بين يدي ثلاثة من المعاني الرئيسة في هذا العنوان. الأمر الأول تقرير نفع الدعاء، نفع الدعاء، والثاني إنما يتعلق بميدان هذا النفع. وينقسم الميدان إلى ميدانين: ميدان المبرم وميدان المعلق. الحديث عن المبرم يعني عن القضاء المبرم، والحديث عن المعلق أي القضاء المعلق. ومن هنا نقف على تقسيم العلماء لقضية الأقضية: القضاء والقدر. القضاء إما أن يكون مبرما وإما أن يكون معلقا. وحتى نتمكن من الحركة في دائرة نفع الدعاء في المبرم، ذلك أنه يمكن أن نقارب الفهم حينما نقول ينفع الدعاء في المعلق. وأعطي مثال عن المعلق وإن كان سابقا لأوانه. في اللوح المحفوظ أن فلانا وهو في حال مرضه يدعو الله تبارك وتعالى فيستجيب الله عز وجل دعاءه فيبرئه من مرضه. على ما علق الشفاء هنا على الدعاء. وهنا قد أحاط الله عز وجل علما بحالة المريض من حيث مرضه ومن حيث برؤه ومن حيث سبب البرء. سبب البرء دواء يمكن، دعاء يمكن، صدقة يمكن. فحيث يعلق أو تعلق النتيجة على سببها هذا نسميه قضاء معلق. كي نتمثل من الحديث عن القضاء المعلق بصورة تفصيلية وعن قضاء المبرم، ذلك أني أفهم كيف ينفع الدعاء في المعلق إذ علق على الدعاء، ولكن كيف ينفع الدعاء في المبرم. من أجل أن نتبين هذا ينبغي أن نتعرف إلى ما معنى المبرم. وقبل ذلك لا بد لنا من مجموعة من الحقائق الرئيسة في هذا المضمار. لعل الحقيقة الأولى يقول فيها العلماء: لا يسلم من أراد أن يفهم صفات الله عز وجل من خلال واقع الإنسان وصفاته. هذه عبارة لا نحتاج إلى أن نعلق على الكتاب بها لأنها هي آتية في السياق، لكن لا بد من تقديمها بين يدي الحديث عن القضاء المبرم والقضاء المعلق. المسألة الأولى: لا يسلم من أراد أن يفهم صفات الله عز وجل من خلال صفاته هو، صفات الإنسان، أو من خلال الإنسان وواقعه. لا يسلم لماذا؟ قال: لأنه وإن آنسنا الله عز وجل فحبانا بصفات من مثل القدرة ومثل الإرادة ومثل العلم ومثل الحياة ومثل السمع والبصر والكلام، فإن هذه الصفات التي أعطانا الله عز وجل إياها إنما هي صفات نعلم يقينا أن صفات الله عز وجل لا يمكن أن تقاربها من حيث الحقائق. فقدرتنا هي منحة من الله عز وجل، ليست قدرة ذاتية، وهي قدرة مستمدة من عطاء الله تبارك وتعالى. أما قدرة الله عز وجل فليس كمثلها شيء. ما الالتقاء بين قدرة الله عز وجل وقدرة الإنسان؟ الالتقاء في اللفظ فقط، أنا لي قدرة والله عز وجل له قدرة، لكن الفرق بين قدرتي وقدرة الله كالفرق بين ذاتي وذات الله تبارك وتعالى. ويمكن أن تسحب هذا المعنى على كل صفات الله عز وجل. أنسنا الله تبارك وتعالى فمنحنا من الصفات ما يمكن به أن نفهم صفات الله تبارك وتعالى، لكن لا على التمثيل والتشبيه والمقاربة. فحذاري أن تنزل صفات الله عز وجل حيث تبلغك على ما تعرفه من صفاتك أنت. ذلك أن صفات الله عز وجل لا يشبهها صفات، وذات الله عز وجل لا تشبهها ذوات، لا ذاته تشبهها الذوات ولا حكت صفاته الصفات. بل حتى يتضح هذا المعنى، وينبغي أن يتضح فلا نقع في وهم المماثلة، كنا لا يسلم من أراد أن يفهم صفات الله بحسب ما عليه صفات المخلوق. ومن هنا حينما يحدثنا الله عز وجل عن صفاته نعتقد بصفات الله التي حدثنا الله عز وجل عنها على المعنى الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. نؤمن بأن لا ندري حقيقة قدرة الله، ولا حقيقة إرادة الله، ولا حقيقة علم الله، ولا حقيقة حياة الله تبارك وتعالى، ولا حقيقة سمع الله، ولا حقيقة بصر الله عز وجل، ولا حقيقة كلام الله تبارك وتعالى الذي هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى. حتى أقرب هذه المسألة بصورة أوضح، ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. الأسماء في هذه الدنيا تفاح ورمان، الأسماء في هذه الدنيا نهر يمكن من ماء، ليس عندنا في هذه الدنيا نهر من عسل، ولا نهر من لبن، ولا نهر من خمر. وإنما حينما يحدثنا الله عز وجل عما في الجنة ندري المعاني بصورة صفية، لا بصورة توقفنا على حقيقة ما في الجنة. ذلك أنه لا مقاربة، ونتكلم الآن عن مخلوق مع مخلوق، ما في هذه الدنيا وما أخبرنا الله عز وجل عنه في الجنة. إذا وجدت اسمين، هنا رمان في هذه الدنيا وفي الجنة رمان، يمكن أن أقارب أنا، وهنا لا يمنعني شرع الله عز وجل من التخيل لأن يتخيل مخلوق، لا يمنعني من أن أتخيل الرمان في الجنة، لكن مهما تخيلت لن تقف على حقيقة ما أخبرنا الله عز وجل عنه من رمان في الجنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بصورة عامة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما قال ولا خطر على قلب بشر منع أو فطم الخيال من أن يحوم حول ما في جنة الله تبارك وتعالى. وإنما حينما تكون في الجنة سوف ترى ما أخبرك عنه الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التحيه. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني، الله تبارك وتعالى متصف بصفات منها العلم. العلم صفة أزلية أبدية قائمة بذات الله عز وجل، تتعلق الواجبات والجائزات والمستحيلات، تعلق انكشاف، لا يتغير ما في علم الله عز وجل. نقطع يقينا بأن ما في علم الله عز وجل لا يزيد ولا ينقص، لأنه علم ذاتي، ليس علم الله عز وجل علما مكتسبا كما هو حال الإنسان، لأن الإنسان يكتسب علمه عند المساء يكون أكثر علما مما كان عند الصباح، إلا إذا كان قم بم غم، يعني لا علاقة له بالمحيط الذي يعيش فيه، فعلومه ما تتأثر إن شاء الله تبارك وتعالى زيادة، بل ربما تتأثر نقصانا. فيما يتعلق بعلم الله عز وجل، علمه ذاتي ومن متى؟ من الأزل. إذا نقطع يقينا بأن ما في علم الله تبارك وتعالى يتغير. علم الله عز وجل صفة من صفات الله غير التأثيرية. هناك صفات تأثيرية أو تأثير، وهناك صفات ليست صفات تأثير. حياة الله عز وجل صفة قائمة بذات الله عز وجل، لا تعلق لها بشيء إلا قيامها بذات الله عز وجل. علم الله عز وجل صفة انكشاف، وصفة الانكشاف لا تؤثر في المنكشف، صفة الانكشاف لا تؤثر، بخلاف الإرادة فهي صفة تأثير، بخلاف القدرة فهي صفة تأثير كذلك. إذا لا يتغير ما في علم الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر، إذا ما سمعنا بأن ثمة نحوا وإثباتا، كما أخبر الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، نقف يقين على أن المحو والإثبات ميدانهما ما في اللوح المحفوظ. أما ما في علم الله لا يطرأ عليه محو وإثبات بالتالي، لأنه ثابت من الأزل، والثابت بعلم الله عز وجل لا يتغير. إذا قضية المحو والإثبات حينما تسمعهما كن على يقين أن الميدان ميدان المحو والإثبات إنما هو اللوح المحفوظ. فكرة واحدة فقط تتعلق به، ما في اللوح المحفوظ، هل كل علم الله في اللوح المحفوظ؟ ليس كل علم الله في اللوح المحفوظ. يتعلق بهذا المعنى، إذا قلنا بأن ثمة محوا وإثباتا يتعلقان أو يتعلق أحدهما باللوح المحفوظ، فإن علم الله عز وجل قد أحاط علما بالممحو وبالمثبت، بالموحو لما محي وبالمثبت لما ثبت، وبمقدمات ما ترى عليه المحو حتى أدى هذا إلى المحو، وبمقدمات ما ترى عليه الإثبات أو أثبت، بناء على أن علم الله عز وجل محيط، أحاط الله عز وجل بالمريض والشفاء والدعاء. إذا وصلنا إلى هذا تمكننا الآن من أن نتكلم عن المبرم، هو الحكم القطعي الذي لا تغيير فيه على الإطلاق. ويمكن أن نرى المبرم على ما في علم الله تبارك وتعالى، يعني النتائج التي في علم الله عز وجل هي من المبرمات، من مثل فلان يموت في الساعة الفلانية من اليوم الفلاني، هذا إن لم يكن قد علق على أمر، إذا علق على أمر فهو من القضاء المعلق، من أراد أن يصف له في أجله، أن يوسع له في رزقه، يصف له في أجله فليصل رحمه، وكما قال عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين. أما في علم الله عز وجل فالأمر مبثوث، لأن علم الله يتعلق بالمقدمات وبنتائج وبما بينهما من وسائط. إذا تبين لنا هذا، كيف يمكن أن يؤثر الدعاء في المبرم؟ في المعلق كنا يتصور أن تتغير النتيجة التي في اللوح المحفوظ بناء على أن ما يتغير إنما علمه الله تبارك وتعالى، وما ثبت علمه الله تبارك وتعالى. قال فيما يتعلق بنفع الدعاء في المبرم، إنما يتمثل في اللطف الذي يستنف القضاء المبرم حينما ينزل، لا نعدم اللطف إذا ما دعوت الله عز وجل، بل يمكن أن نتحرك حركة أوسع فنقول إذا دعوت الله تبارك وتعالى ونفترض أن دعاءك هذا لم يصادف قدرا قد قدره الله تبارك وتعالى وقد أجاب الله عز وجل دعاءك، كيف نفهم أن الله أجاب دعاءك مع أنه قد صادف قدرا ماضيا نافذا لا يتغير؟ قال حيث يدخر الله عز وجل لك هذا الدعاء فلا تعدم فائدة من حيث كون هذا الدعاء صادم قضاء مبرما، صادم قضاء مبرما، القضاء المبرم هو الذي يغلب، صادم قضاء مبرما، فإن الدعاء إذا ما أجاب الله عز وجل اكتنف القضاء المبرم لطف الله تبارك وتعالى. يقول والدعاء ينفع في القضاء المبرم والمعلق. أما القضاء المعلق فلا استحالة في رفع ما علق رفعه منه على الدعاء. كنا نفترض أن هناك طامة على الطريق وأن الله عز وجل ألهمك بل دعتك شريعة الله عز وجل أن تدفع عنك مصارع السوء بصدقة أو بصنائع المعروف، وهذا من عطاء الشريعة، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ونفترض أن من مصارع السوء أن يطحن طحنا بحاجة، إذا قدمت بين يدي هذا الحادث وقد علق على، إذا رأيتم العبد يصنع صنائع المعروف فاحموه من هذا المصير. وإنت ألهمك الله عز وجل فدعوت الله تبارك وتعالى أو تصدق أو قدمت معروفا لإنسان صنائع المعروف تقي مصارع السوء. معنى ذلك أن المصرع السيء قد حماك الله عز وجل منه. طيب لو افترضنا أنه ما صنع صنائع المعروف ولا دعا الله تبارك وتعالى، هنا يرتطم بالمصير السيء بالمصرع السيء. ومن هنا يقول ما يستحيل على الإطلاق أن يرفع الله عز وجل القضاء المعلق وهو صورته مصرع السوء إذا ما قابل ذلك الدعاء دعوت الله عز وجل به. أيضا ولا في نزول ما علق نزوله منه على الدعاء، بمعنى بلاء قدر الله عز وجل قدرا معلقا أن ينزل ما لم يرتفع دعاء من العبد فيمنع هذا النازل من أن ينزل. إذا علق الله عز وجل نزول البلاء إن لم يرفع النازل أو يدفع النازل أو يمنع النازل بدعاء صاعد فإنه ينزل. لما هذا؟ قال نحمد الله عز وجل على أن قضية الأقضي هي من الغيوب، ومع ذلك جاء شريعة الله عز وجل تدلنا على منافذ، على مواطن النجاة، تدلنا على السلوك الذي إذا سلكناه وافقنا بذلك ما دعانا إليه ربنا تبارك وتعالى عبر شرعه الذي بلغنا إياه الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا بالاتفاق بوضوح القضاء المعلق يمكن أن يرفع بدعاء أو صدقة. ومن هنا ما ينبغي أن تتوهم أحيانا أن ثمة بلاء نازلا فيدفعك هذا التوهم على سبيل التخيل إلى أن تدعو الله عز وجل، بل عليك أن تلتزم باب الدعاء، ادعو الله عز وجل سواء قدر أو لم يقدر، ذلك أن الدعاء مظهر من مظاهر العبودية لله تبارك وتعالى. بل يمكن أن أقول إن الدعاء من الأدلة الباهرة على رسوخ اليقين بسمع الله وبصر الله تبارك وتعالى وقدرة الله عز وجل، مع الاعتراف بحال الاستقرار تلك الحال التي تستنزل عطاء الله عز وجل أكثر من أمور كثيرة من مثلها. يعني إذا رآك الله عز وجل مفتقرا إليه مجرد افتقار، وافتقارك إلى الله عز وجل معناه أنك تقف على حقيقتك. ما حقيقتك؟ حقيقتك الفناء، أنت لم تكن شيئا مذكورا. ما حقيقته؟ قال الضعف الحقيقي أنت من حيث ذاتك، افتقارك ذاتي إلى الله عز وجل وضعفك ذاتي، ذلك أن كل ما هو عارض عليك كل ما يعرض لك من قوة تشكر ضعفك إنما هي من الله جل جلاله. إذا ما وقفت بين يدي الله عز وجل وقوف قلبي تشعر به نفسك أنك مفتقر إلى الله جل جلاله، هذه حالة من قمم الأحوال التي تقرب بها العارفون بالله عز وجل إلى الله جل جلاله. دليلنا عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر. حينما قالت لا يغني نقلا عن حديث صلى الله عليه وسلم، ترى ما تفهم منها أنه ما تحذر، ما تفهم من هذا بدليل لا يغني حذر، معناها موجود، والله تعالى قال خذوا حذركم وهذا أمر من الله عز وجل، لكن ينبغي أن تكون على يقين من أن حذرك هذا ليس هو الذي دفع عنك، وإنما الله تبارك وتعالى إنما أكرمك فدفع عنك. حذرك من جملة الأسباب، والأسباب لا نثبت معها نفعا ولا ضرا إلا بالله جل جلاله. وعلى هذا أنت تحذر وتعتقد بأن الحذر لا يغني من القدر، هذا يوقفك أمام البلاء إذا نزل مع وجود الحذر. فإذا بك لا ترجع على نفسك باللائم لأنك اتخذت الأسباب والاحتياطات، وإنما تسلم الأمر لله تبارك وتعالى. مر معنا قصة ذلك العبد الذي مر فإذا به يرى على غصن شجرة عصفورا وكان يقهقه ضاحكا. وطبعا أنتم صحيحون بالذكر أن قهقات العصفور لا تنقض وضوءه، بخلاف من كان يصلي فقهقها في صلاته، صلاته تبطل وضوءه ينتقض. أما العصفور كان يقهقه وما انتقض وضوءه. التفت ليتعرف إلى سر ضحك العصفور، فإذا به يرى صيادا قد نصب الفخ في الأرض وعم يغطيه. عادة يغطى الفخ وتبقى الحبة فقط، وكم من إنسان قد صاده الفخ بالحبة فلوح له الرشوة حبة والفخ من تحتها، ومن هنا بينخرب بيته بتسوت سمعته وبيتمرغ وجهه بالطين والحمأة بناء على أنه سقط على الحبة دون أن يرى الفخ. وكم من طائر سقط على الحبة وهو لا يرى الفخ، فإذا بالفخ يخنقه الفخ خانق من أجل حبة ألزم نفسه بأن ينالها ظنا منه أن العز فيها، ولكن ما عرف أن الاختناق بها. فقال له لما تضحك يا عصفور؟ قال له أضحك من هذا الأبله، مو عليك طبعا هذا الشيء. قال له من هذا الأبله؟ قال له أي أبله؟ قال له هذا الصياد. قال له ما به؟ قال له أمام عيني عم ينصب الفخ. فهمنا أنا لو ما كنت حاضر ونصب الفخ ممكن مر وأرى الحبة وأقضمها بقضمي الفخ، لكن أمام عيني نعمش ما أبله فعلا صف في هذا الصياد. فمشى ذلك الإنسان. طبعا تذكر تنقل عن نبي من أنبياء بني إسرائيل، حتى نحن ما نصور أنه هي لون تخيل، هو يمكن أن يكون لون تخيل ما بيمنع إن شاء الله تبارك وتعالى. مضى لحاجته ثم رجع، وإذا بالفخ قد التقط العصفور نفسه، العصفور في الفخ. وقف قال له أنا أنت؟ مو أنت؟ قال له أنا امشي امشي في سبيل. قال له لا ما نمشي، أنت كنت عم تضحك وقلت لي هذا أم لا كذا، فشو اللي وصلك له؟ قال له امشي، لا يغني حذر من قدر. أوضح من هذا، قد يساق إلى قدره بظرفه، هو يظن بأن هناك المنفعة هناك الطمع، يذهب وإذا بالأمر على غير ما كان يتواهم. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يغني حذر من قدر. طبعا حتى أقارب في هذا المعنى، أنت حينما تفتح الدكان وتبيع وتشتري ينبغي أن تتسبب، أن تأخذ بالأسباب، ولكن ما ينبغي أن تعتقد أن الدكان من الرزاق. ليس الدكان من الرزاق. حينما يمرض ويذهب إلى الطبيب ينبغي أن يذهب إلى الطبيب، لكن ما ينبغي أن يعتقد بأن الطبيب هو الذي شفاه أو الدواء هو الذي أبرأه، وإنما الطبيب هو الدواء من الأسباب التي أقامها الله تبارك وتعالى. ونرجع للأصل، الأصل التوحيد، الأسباب ثابتة أثبتها الله عز وجل، ونفى عنها التوحيد التأثير. إذ الله عز وجل وحده المدبر لما في السماوات وما في الأرض، ووحده النافع الضار. قال صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر. والدعاء طبعا هذا من المغيبات التي دلنا عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الأمور الغيبية التي لولا الوحي لما استطعنا أن ندركها نحن. ما علاقتنا نحن بالله عز وجل؟ نحن ما ندريها حقيقة، لولا أن الشريعة جاءت فبصرتنا قالت أنتم عبيد لله عباد لله تبارك وتعالى، وقد طلب الله عز وجل منكم حتى تحققوا هذه العبودية كذا وكذا وكذا، يعني تعبدنا الله عز وجل بما شرع من أجل أن لا نتوه أو نسي أو لا ندري ما الذي نفعله حتى نتقرب إلى الله جل جلاله على اقتراب أن هذا الكون قد دلنا على الله، لكن لا يمكن أن يدلنا هذا الكون على التفاصيل التي ينبغي أن نقوم بها من أجل أن نتقرب إلى الله عز وجل. في حاجة يدل على المحدث لكن لا يدل على ما يريده المحدث منا، لا يدل على ما يريده المحدث منا. قال والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. مما نزل يرفعه، مما نزل يضعفه يخففه. مما نزل، مما نزل، ظني أنا هذا المعنى ليس خطأ، ولو بقي وأنت تدعو أظن أن الدعاء لو استجيب وبقي ما دعوت الله عز وجل أن يرفعه يشرح صدرك لتسلم لما نزل بك، ومن هنا يكون النازل لك لا عليك. مثل الشوكة لما تؤخذ القدم يتألم الإنسان، هذا الألم إما أن يشتم ذلك الذي وخذته الشوكة، أن يشتم الشوكة وبنهال عليها بالضرب وبالتكسير وربما سب من وضعها في الطريق، وإما أن يقول إن لله وإنا إليه راجعون ويرى عطاء الله عز وجل بهذه الشوكة. ما عطاء الله عز وجل بهذه الشوكة؟ يغفر الله عز وجل له. إذن تتحول المحنة إلى منحة، المنح يتحول إلى عطاء. قال صلى الله عليه وسلم والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، بمعنى أنه يدفعه يمنعه من أن ينزل، يعتلج الدعاء والبلاء في السماء. وإن البلاء الآن تكمل في الحديث، وإن البلاء لينزل. طبعا ظني أنا لأن المسألة غيبية الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل وسائل التوكيد كأنما يخاطب المنكر، في عندنا المترجرج المترجج هذا له أسلوب في الخطاب، وعندنا المنكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقام من يستمع في مقام المنكر وإذا به يؤكد بأسلوبين، إن واللام في لينزل أي لام مزحلقة، وإن البلاء لينزل، فيتلقاه الدعاء ويتلقاه تعبير تشخيصي رائع جدا، يعني كأنما يفتح ذراعيه له ويحضنه كل ما في نزله ما تنزل أبدا. قال سيتعالجاني إلى يوم القيامة. إذا كم من دعاء استجيب لك ومنع الدعاء بعدما احتضنه منع البلاء بعدما احتضنه الدعاء من أن ينزل، فانتلع الجو ها هنا ببلاء نازل ودعاء يعالجه فلا يأذن له بنزول. وقال صلى الله عليه وسلم هذا معنى آخر أيضا يزفه لنا عليه أفضل الصلاة وأتم تتميم بصائر، لا يرد القضاء إلا الدعاء. يفهم من هذا أن الدعاء يرد القضاء، لكن أي قضاء؟ كنا القضاء المعلق، القضاء المعلق، ولما كنا لا ندري من الأقضية معلقها ومبرمها لا ندري، إذن عليك بالدعاء ولا يضيع ما دعوت الله عز وجل به على الإطلاق، كله لك. لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. هلا بر الوالدين ينعكس زيادة. طبعا هنا العلماء وقفوا ولا نحتاج إليها في الوقف الآن، لكن قالوا يزيد العمر. ما معنى يزيد العمر؟ بالبركة. رب شهر ما تنتج فيه شيئا ورب يوم يغني عن الشهر كله، هذه زيادة في العمر هي المطلوبة مو زيادة حسية. لكن وإن كان هناك من قال لا زيادة حسية ومعنى ربما مررنا عليه بإذن الله عز وجل نمر عليه فيما يتعلق بالمقتول بأجله نمر عليه إن شاء الله. إذن الزيادة في العمر، الصديق رضي الله عنه حكم هذه الأمة أو كان خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة تقريبا 2 سنين و4 أشهر و3 أشهر، قائد إنجازات، رب ولي أمر يبقى 177 سنة واربعة اشهر وخمسة ايام وثلاث ساعات واربع ثواني وبعدين برحل. اقرأ انت السجل، سجل المنجزات، ماذا ترى بها؟ عمر بن عبد العزيز بن الشيخ، الشيء نفسه عند عمر بن عبد العزيز. عمرهم عجيب هؤلاء الناس حقيقة، يعني المنجزات التي أظهره الله عز وجل على أيديهم مع قصر زمنهم، منجزات تحتاج إلى مساحة زمنية أوسع بكثير لولا البركة التي آتاهم الله عز وجل إياها. قال أبو موسى المديني في الترغيب، قال أستاذنا أبو القاسم إسماعيل بن محمد، إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق النسمة، طبعا هنا كل عبارة فيها أراد يريد ينبغي أن تكون على يقين من أن إرادة الله عز وجل تعلقت أزلا بالأشياء، تعلقت أزلا، وحينما يعبر بيريد ويريد فعل مضارع إنما يريد به في التعبير، يعني يريد بالتعبير استحضار معنى أراده، وهذا من أساليب التعبير في اللغة، ربما استحضرت الماضي في صورة الحاضر، في صورة الحاضر، إذ يغشى يغشى السدرة ما يغشى يغشى. قال هذا دليل على ما غشي السدرة، إنما استحضر أمام الناظر فكأنما الآن قد غشاها ما غشاها، أو المضارع على حاله يدل على الحضور مع الاستمرار. هنا قال إذا أراد الله عز وجل أن يخلق النسمة، قال طبعا تعلق علم الله من الأزل، وتعلق إرادة الله عز وجل من الأزل، تعلق الإرادة فيما لا يزال، تعلق الإرادة فيما لا يزال، لأنها لو تعلقت الإرادة، لو تعلقت القدرة بالمقدور لوجد، وحيث كان المقدور قد سبقه عدم ووجد فيما لا يزال، دل على أن القدرة تتعلق بالمقدور على حسب إرادته. ومن هنا قدرة الله عز وجل تعلقت بكل الموجودات، لكن فيما يتعلق بنزول المسيح عليه السلام إلى الآن ما تعلقت قدرة الله عز وجل بإنزاله. إذ لو أراد الله عز وجل، وقد أراد، حينما يأتي الزمن الذي أراده الله تبارك وتعالى تتعلق قدرة الله عز وجل بالمسيح عليه السلام فينزل. العرض على الله عز وجل إلى الآن ما تعلقت قدرة الله عز وجل بأن نعرض على الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق ببعث الموتى من قبورهم إلى الآن ما تعلقت قدرة الله عز وجل ببعث الموتى، لكن تعلقت قدرة الله عز وجل بأولئك الموتى إماتة وأحياء في البداية. هنا قال إذا أراد أن يخلق النسمة، قال فإن كان منها الدعاء، طبعا هذا تفصيل حسي لما يتعلق بقضية القضاء المعلق، حينما يريد الله عز وجل أن يخلق النسمة يقول فإن كان منها الدعاء، إن كان منها، هذا تعليق اسمه، إن كان من باب أسلوب الشرط، إن كان الدعاء رد عنها كذا وكذا، وإن لم يكن منها الدعاء نزل بها كذا وكذا. الله عز وجل يعلم أزلا أنه يدعو، أو يعلم أزلا أنه لا يدعو، قد تعلق عين الله عز وجل بالنازل وبرافع النازل أو دافع النازل أو مانع النازل، وكذلك أجلها إن برت والديها، ويكون ذلك فيما يكتب في الصحيفة، الصحيفة التي تنفذها الملائكة فيما يتعلق بإجراء الخلق وتنفيذ الخلق الذي أمروا بأن ينفذوه، لأن الملك يرسل ينفخ الروح في الجنين. قال هذا كله يكون إن بر فعمره، وإن لم يبر فعمره، وهكذا. قال الزركشي الدعاء والبر في الحقيقة لا يستقلان برد القضاء، بل هما من قدر الله. الدعاء من قدر الله، والصدقة من قدر الله، والدواء من قدر الله، والتسبب في السوق من قدر الله تبارك وتعالى. إذن هي من أقدار الله عز وجل. القضاء المبرم فنفعه فيه تنزيل اللطف منه سبحانه وتعالى بالداعي، وإن لم يرفعه البتة، يعني انتهى الأجل ولا لحظة واحدة، هذا قضاء مبرم. من مظاهر اللطف إن كان هناك دعاء أن يلهم لا إله إلا الله، أن يكون ميتا ميتة محسوبة له لا عليه. يقول هنا: وانقسام القضاء إلى المبرم والمعلق إنما هو بحسب اللوح المحفوظ. كنا المبرم والمعلق المحو الإثبات يعني، أما بحسب العلم فجميع الأشياء مبرمة، ما في تغيير بعلم الله، وإنما التغيير بما أمر الله عز وجل وقلم بأن نكتبه في اللوح المحفوظ. إذ العلم لا يتغير البتة، هذا قدمناه بين يدي الكلام، لكنه لا يترك الدعاء، العبد لا يترك الدعاء اتكالا على ذلك، أنه مدام الأمر مبرم هذا نرجع مرة ثانية معناها من أجل أن نعيد الدروس من أولها. قالوا: بما أن القضاء مبرما وبما أن الدعاء لا علاقة له بالمبرم، ماذا الدعاء؟ نقول: لا ندري نحن، لا ندري، ما أدري أنه هذا مبرم أو غير مبرم. حتى لو كان مبرما فإن الدعاء يرجع لنا إن شاء الله عز وجل. كما لا يترك الأكل اتكالا على إبرام الله الأمر في الشبع، إذا علم أن الله عز وجل قد أبرم قضية الشبع وأنه يشبع، يشبع الساعة الرابعة، أنت بظن يبرم الله عز وجل هذا القضاء دون أن يبرم سببه وهو تناول الطعام؟ إذا يتناول الطعام ويدعو الله تبارك وتعالى ويؤمن إيمانا بالغيب أن علم الله عز وجل لا يتغير، وأن القضاء المبرم لا بد من إنفاذه، وأن المعلق إنما هو معلق على سبب رفعه أو دفعه أو استجلابه. ثم يبدأ الشيخ هنا ليكلمنا عما يتعلق بالأسباب، وأن الأسباب كلها داخل في قضية القضاء، حتى ما نكثف المسألة. قال: نستريح قليلا في رحاب أولئك العارفين بالله عز وجل الذين اختصروا الطريق، ظن أنهم ما درسوا أو ما جلسوا في مجالس التوحيد، لا، ظن أنهم جلسوا، أما كانوا يقرؤون القرآن الكريم، وهل علم التوحيد بحيث معينه إلا كتاب الله عز وجل هو معين التوحيد كله من أوله إلى آخره؟ طبعا في يحيى بن معاذ رضي الله عنه من الذين كتبت ترجمتهم في كثير من كتب الصالحين. يحيى بن معاذ كان يدعو الله عز وجل، اللقطة هنا أنه كان يفرق في دعائه الله تبارك وتعالى بين حالين: الحالة الأولى حينما يدعو الله عز وجل علانية أمام الناس، الحالة الثانية حينما كان يدعو الله بينه وبين الله تعالى. يعني كان له حالتان: حالة يدعو الله عز وجل بها أمام الناس، وحالة يدعو الله عز وجل بها فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. والحقيقة ظهرني، أثرني وأوقفني أمام ما ينبغي أن نكون عليه. كان يقول: إلهي أدعوك في الملأ كما يدعى الأرباب، يعني كما يدعو العبد ربه بصرف النظر عن قبيل التوحيد، لكنها توحيد، يعني كما يدعى الأرباب، وإنما أقول ربي إلهي خالقي رازقي. وأدعوك في الخلاء كما يدعى الأحباب، وهنا الفرق بين الحالتين. فأقول في الخلاء: في الخلاء يا حبيبي، وأقول في الملأ: يا إلهي، يا إلهي حينما يكون بين الناس، ويا حبيبي حينما يكون بينه وبين الله تبارك وتعالى. تجربها، إذا وجدت أنها صعبة حاسب نفسك، ينبغي أن تجدها صعبة ترى، لأنها دعوة ليست سهلة، لعلها أعظم دعوة في هذا الوجود كله من أوله إلى آخره. إذا بلغت هذا، مع ذلك أنك من أولئك السعداء بإذن الله تبارك وتعالى، أن يكون بينك وبين الله عز وجل هذا اللوم من المناجاة، هذا اللون من التحبب وقد استمزجت ذلك، يعني ما وجدت صعوبة أو ما وجدت تناقض في السلوك. ليس من السهل أن تقول هذه الكلمة بينك وبين الله تبارك وتعالى، جرب. هناك ما يسمى بدعاء الحال، دعاء الحال. قالوا أولى الأدعية بالإجابة أن تدعو الله عز وجل بحالك. يأتي هذا المعنى من قول الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، شهد الله ضعفهم فخفف عنهم. ما دعوا الله ترهم وما دعوا الله تبارك وتعالى، وإنما ظهر منهم الضعف. ومن هنا قال: كفاهم علم الحال مؤونة الدعاء وتكلف السؤال. لكن هل هذا يلغي ما ذكرناه؟ قال: لا يلغي ما ذكرناه، لأنك قد تكون في حالة هذه الحالة هي أضعف عند الله عز وجل من أن تحرك لسانك. كان منصور بن عمار يقول في دعائه: اللهم حولني عما يسقطك مني، حولني عما، هذه ترى داخل في لا حول ولا قوة إلا بالله 100% من حيث التطبيق. كان يقول: اللهم حولني عما يسقطك مني إلى ما يرضيك عني. هذا معنى لا حول، لا يحولك عن ميادين السخط إلى رحاب الرضا إلا الله تبارك وتعالى. ومن هنا تشهد فضل الله عز وجل عليك حينما يأخذ بناصيتك إلى مجالس الخير، حيث تكون بمجالس الخير، لأنه في المقابل أناس إنما يأخذون إلى مجالس الشر. قال بعضهم في دعائه: اللهم ما قدر طاعات يقابل بها نعمك. يعني شوية طاعات مهما كبرت مهما عظمت نقابل بها ما أنعمت به علينا. ما قدر طاعات يقابل بها نعمك، وما قدر ذنوب يقابل بها كرمك. إذا رأينا ذنوبنا أمام كرمك اضمحلت الذنوب، وإذا رأينا طاعاتنا التي تصدر عنا أمام نعمك انمحت الطاعات. مدخل عجيب حقيقة على الله جل جلاله. فإني لأرجو أن تكون ذنوبنا في كرمك أقل من طاعتنا في نعمك. الذنوب أقل من الطاعة. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي به في النار: بك نالني ما ترى وبك أنجو مما أرى. بك نالني مما ترى وبك أنجو مما أرى. هذا يضم إلى علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. قال يحيى بن معاذ: إلهي لسوء ما عندي أخافك. إذا رؤية ما يبدر منا من سوء يبعد فيها المخافة من الله عز وجل، ولفضل ما عندك أرجوك، فلا تمنعني فضل ما عندك بسوء ما عندي يا مولاي. وأختم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان بعض التابعين يقول: إلهي أمت قلبي بخوفك وخشيتك، فأحيني بحبك وذكرك. أنا بحاجة للخشية وبحاجة للحب، بحاجة للخوف وبحاجة للرجاء، حتى ما أيأس وحتى ما أنفلت. لأن النفس إذا ما أمنت اطمأنت، وإذا ما اطمأنت ربما تفلتت بوادرها من يد صاحبها فلا يمكنه أن ينال منها ما يريد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.